كان عاشقا، حبيبته كانت الكلمة، الكلمة في قلبه كانت أشجارا وثمارا وزهورا، الكلمة في نظره كانت سحرا يرميه في العين المقفلة فتفتح، في القلب المهموم فيفرح، في الأرض الصحراء تخضر. الكلمة كانت رحلة عمره، كانت رحلة عمره، ذلك هو محمد تيمور. محمد تيمور، برنامج خاص كتبه للإذاعة محمد السيد عيد، إخراج محمد المساح. ولد محمد تيمور عام 1892 في أسرة عرفت باهتماماتها الأدبية، وهي الأسرة التيمورية الشهيرة. فوالده هو العلامة الكبير أحمد تيمور باشا، صاحب معجم ألفاظ اللغة العامية ولهجات العرب والأمثال العامية وغيرها من المؤلفات العظيمة. وعمته هي الشاعرة المعروفة عائشة التيمورية، وأخوه هو كاتب القصة الشهير والمؤلف المسرحي محمود تيمور. وفي ظل هذه الأسرة المتفتحة، كان طبيعيا أن تبرز موهبة محمد تيمور الأدبية، خاصة في مجال المسرح، المسرح الذي ترك دراسته في كلية الحقوق من أجله وذهب وراءه إلى باريس. ايه يا ابو حميد، كنت فين امبارح يا راجل؟ جيت لك ما لقيتكش. كنت في المسرح بتفرج على مسرحية لمولير. انا شايف ان المسرح اليومين دول واخد كل وقتك. واخد كل وقتي؟ ايه وقتي ده؟ يا سلام يا سلام، لو كنت املك وقت قد وقتي ده 10 مرات كنت قضيته كله في المسرح. المسرح ده شيء عظيم رائع، الاضواء، المناظر، الملابس، الكلمات، الله، هي دي الكلمات الحقيقية الملموسة المحسوسة المكسية باللحم اللي بيجري في عروقها الدم، الكلمة اللي بتتكتب عشان توصل للناس، هي دي الكلمة اللي أنا نفسي أعمل زيها، هي دي. لكن فين مصر من المسارح المتقدمة دي؟ المسارح اللي بتعلم الناس تعالج مشاكلهم، توريهم عيوبهم. للأسف مفيش غير الترجمات المشوشة والتمصير الهابط. لكن معلش، كل شيء مسير وينصلح حاله. مسيري أرجع مصر يوم واكتب أنا المسرح الحقيقي، الكلمة المصرية الصادقة. مسيري أرجع. وبعد 3 سنوات عاد محمد تيمور إلى مصر في إجازة صيف، لكن الحرب العالمية منعته تماما من العودة إلى مدينة النور باريس مرة ثانية. وبعدين يا أبو حميد، إيه العمل؟ لسه مشوارك معك كلمة طويل، والكلمة اللي بتدور عليها لسه سرها مكنون. طب ايه العمل؟ مفيش غير الترجمة. ترجمة المسرحيات العالمية العظيمة. ترجم محمد تيمور وعمره 22 سنة مسرحية تيمون الأثيني للكاتب الإنجليزي العظيم ويليام شكسبير، لكن الترجمة لم تشبع نفسه القلقة فاتجه إلى التمثيل. ادخل. معقولة؟ إبراهيم رمزي، أهلا أهلا يا أبو خليل، أهلا بأكبر مؤلف مسرحي في مصر. أهلا بيك، كويس إني لقيتك. اسمع يا محمد، أنا عندي لك حتة دور هايل في مسرحيتي الجديدة. مسرحية إيه يا إبراهيم يا رمزي؟ عزة بنت الخليفة. إيه؟ والدور ده عبارة عن إيه؟ البطولة. لا وإيه؟ السلطان حسين كامل بنفسه هيحضر العرض كمان. أيوة. معك نسخة من المسرحية؟ أهي. طب سيبها لي أراها. وقرأ محمد المسرحية وأعجبه الدور فقام بتمثيله، وكان بين الحاضرين السلطان حسين كامل. الولد اللي بيعمل دور سيف الدين ده زي ولاد الأكابر الحقيقيين. ما هو ابن أكابر فعلا يا عظمة السلطان، ده محمد تيمور ابن أحمد تيمور باشا من العائلة التيمورية. معقول ابن العائلة التيمورية يشتغل مشخصاتي؟ اسمع، تبعت لأحمد باشا يجيني بكرة في السرايا. أوامرك يا عظمة السلطان. أحمد تيمور باشا يا عظمة السلطان. خليه يدخل. صباح الخير يا عظمة السلطان. خير إيه يا باشا؟ أنه خير؟ إيه اللي جرى في الدنيا؟ إزاي راجل محترم زيك له اسمه ومكانته يسيب ابنه بالشكل ده يمرمغ راسه في التراب؟ تقصد مين يا فندينا؟ أقصد ابنك محمد، هو في غيره يا باشا؟ محمد يا فندينا ابني شرف أي أب، ده دارس في أوروبا وعاش في باريس سنين. لكن بيشتغل مشخصاتي، ابن أحمد باشا بيشتغل مشخصاتي. التمثيل يا فندينا فن محترم. لا ده شغل أراجوزات، أنا مش ممكن أسمح لحد من أولاد الزواد بالمسخرة دي. في الحقيقة يا فندينا أنا شايف إن محمد يعني مفيش، يعني مش قادر عليه. قول بصراحة. على كل حال إذا كنت مش قادر عليه أنا أقدر. اسمع، ابنك هيشتغل هنا معايا في السرايا عشان يبقى تحت عيني ويبطل الألعاب دي، تبعتهولي في أقرب فرصة. أوامرك يا فندينا. يا بابا، هو السلطان كمان حيتدخل في امور الشخصية؟ انا بحب التمثيل وعايز اشتغل ممثل. يعني ايه؟ اقول للسلطان ايه؟ اقول له ابني عاوز يبقى ممثل ورافض يشتغل معاك؟ ايوه يا بابا، تقول له يا بابا لازم السلطان يعرف ان التمثيل ده فن عظيم، اي ممثل في اوروبا ليه مكانته زي اي واحد محترم في المجتمع. بس الكلام ده في اوروبا، انما احنا هنا في مصر وفي عادات وتقاليد واصول لازم نراعيها. وبعدين انت دلوقتي خلاص داخل على 25 سنة وعايزين نجوزك، ومش ممكن ابدا اي عيلة محترمة هتجوزك من بناتها وانت داير من المسرح ده للمسرح ده. لكن يا بابا. ما لكنش، انت عارف يا محمد يا ابني انا قد ايه بحب الفن، وقد ايه شجعتك وانت صغير لحد ما بقيت شاعر لك وزنك. لكن لازم نكيف نفسينا مع الظروف، وأرجوك ما تحرجنيش مع السلطان، والأمر على كل حال متروك لك. وترك محمد تيمور التمثيل وخسرت مصر ممثلا عظيما قال عنه زكي طليمات في مقدمة كتاب حياتنا التمثيلية: كان لصوته رنين أجراس الفضة، وكان في انبساطه كالطريق السهل، لا حفائر ولا نواتئ فيه، فكنا نسمع منه أجش النبرات وأرقها وأعلى الطبقات وأسفلها، وهو في كل حالة صاف ورائق. أما قوة التعبير، وأقصد بها ليونة في أعضاء الجسم تجعلها تنطق بما يختلج في النفس من المشاعر، فقد كانت متوفرة عند تيمور. ولا شك في أن رأسه كانت مسيطرة على أعصابه، سيطرة تجبر أعضاء جسمه على رسم ما ينهش خاطره. أما عن تكوينه الجسدي فيكفي أن تستشرف إحدى صوره حتى تخرج بفكرة تامة عما أصاب هذا الشاب من جمال الخلقة وفخامة تقاطيع الوجه. واتجه محمد تيمور تحت ضغط الظروف إلى الاكتفاء بالكتابة، واتجه لكتابة القصة القصيرة. وفي عام 1917 ظهرت في جريدة السفور أولى هذه القصص، القطار. تلك القصة التي يناقش فيها كاتبنا موضوع تعليم الفلاحين، وقد قسم أبطالها فريقين، الأول من الشراكسة والمصريين المتتركين، والثاني من المتعلمين. ويوضح الشركسي خلال الحوار مع بطل القصة رأيه كالتالي: يريدون تعميم التعليم ومحاربة الأمية حتى يرتقي الفلاح إلى مصاف أسياده، وقد جاهلوا أنهم يجنون جناية كبرى. وأية جناية؟ إنك ما زلت شابا لا تعرف العلاج الناجع لتربية الفلاح. وأي علاج تقصد؟ وهل من علاج أنجع من التعليم؟ هناك علاج آخر. وما هو؟ الصوت. الصوت لا يكلف الحكومة شيئا، أما التعليم فيتطلب أموالا طائلة. ولا تنسى أن الفلاح لا يذعن إلا للضرب، لأنه اعتاده من المهد إلى اللحد. لكن إذا كان هذا هو رأي المحافظين، فإن محمد ينحاز إلى الأفكار المتحررة ويعرضها على لسان أحد الشباب في حديث مع أحد العمد المتتركين مدافعا عن الفلاح المصري. الفلاح يا حضرة العمدة لا يذعن لأوامركم إلا بالضرب، لأنكم لم تعودوه على غير ذلك. فلو كنتم أحسنتم صنيعكم معه لكنتم وجدتم فيه أخا يتكاتف معكم ويعاونكم، ولكنكم مع الأسف أسأتم إليه فعمد إلى الإضرار بكم تخلصا من إساءتكم. وإنه ليدهشني أن تكون فلاحا وتنحي باللائمة على إخوانك الفلاحين. إن محمد تيمور في هذه القصة وغيرها من القصص التي نشرت له في مجموعة ما تراه العيون لم ينطلق من انتمائه لأصول تركية أو للطبقة الأرستقراطية، بل كانت نقطة انطلاقه من الانتماء لمصر ورغبته في إصلاح أحوالها. وعموما ليست هذه هي القيمة الوحيدة لقصة القطار التي وقف عندها الأستاذ عباس خضر في كتابه القصة القصيرة في مصر قائلا: هي حسب استقرائنا أول قصة مصرية حديثة مستكملة للعناصر الأساسية في هذا الفن. ونلحظ في هذه القصة كما في بقية قصص محمد تيمور الاتجاه الواقعي الخالص، وإذا صح هذا فإنها تكون أول قصة واقعية متكاملة في أدبنا على الإطلاق. ما زالت رحلة محمد تيمور مع الكلمات ممتدة، وما زال يبحث عن الطريق للكلمة الحية، الكلمة اللحم، الدم. ما زال يحلم بالكتابة للمسرح، ولكن ما يمنعه هو الخوف. معلش يا محمد ما تستعجلش، الدنيا مطرتش والمسرح مش حاجة بسيطة، ده ابو الفنون. والعمر قدامك لسه، ده انت يا دوب بدي حياتك وكل عمرك كام وعشرين سنة. معلش على مهلك، واحدة واحدة. ومع ان محمد تيمور لم يكتب للمسرح قبل عام 1918، إلا أنه قدم لتاريخ المسرح المصري خدمة رائعة، لأنه أرخ للمسرح المصري قبله، وقام برصد حالة المسرح المعاصر له، ولعب دورا غاية في الأهمية في النقد المسرحي في ذاك العصر. وقد جمعت كل مقالات تيمور في هذا الصدد في كتاب حياتنا التمثيلية، الذي يعد وثيقة فنية تاريخية غالية. محمود، محمود أخويا حبيبي، بارك لي. بارك لي إيه يا محمد؟ في إيه؟ خلاص يا محمود، خلاص كتبت الكلمة الملموسة المحسوسة، الكلمة اللي من لحم ودم. يا أخي على مهلك شوية بس وفهمني. النهاردة بس خلصت أول مسرحية ليا، العصفور في القفص. الفرقة الفلانية تقدم لكم العصفور في القفص، تأليف الكاتب الكبير محمد تيمور. الزمان عام 1918، بالتحديد في أول مارس عام 1918. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في صالة المسرح، وعما قليل ستنفرج الستار عن مسرحية العصفور في القفص التي تقدمها لنا فرقة عبد الرحمن رشدي. وحتى يحين موعد بدء المسرحية، نلتقي سيداتي وسادتي مع الأستاذ محمد تيمور مؤلف المسرحية. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا. يا ترى إيه الموضوع اللي حاولت تعرضه لنا في أول مسرحياتك؟ الحرية. الحرية؟ نفهم من كده إنها مسرحية سياسية؟ لا أبدا، دي مسرحية اجتماعية 100%. طب إزاي يعني تبقى بتعالج مشكلة الحرية في مسرحية اجتماعية؟ الحرية أصلا قضية اجتماعية بنعيشها في بيوتنا، بنربي عليها أولادنا، ويوم هيبقى البيت المصري بيعيش في جو من الحرية هيتغير مفهوم الحرية في السياسة المصرية. ياريت يا أستاذ محمد تدينا فكرة عن أحداث المسرحية. أوي أوي. في الواقع المسرحية بتعرضنا صورة أب بخيل متسلط بيتحكم في بيته بعنف، لاغي شخصية ابنه تماما. نتيجة ده بيدور الابن على صدر حنون يلجأ له، فما بيلاقيش غير مارجريت الخدامة. بسرعة بتتطور العلاقة بين الابن والخدامة اللي سوري للتعبير بتحمل منه، بيقرر الابن انه يبلغ ابوه. بتتطور الاحداث ويقوم الاب بطرد ابنه، ومارجريت معاه بقسوة وندالة، وهو فرحان قوي انه حيوفر من مصروف البيت. وبيبدأ ابنه رحلة عذاب، يتجوز مارجريت ويعيش معاها عيش الضنك وألم، لحد ما بيتدخل بعض الناس ويصلحوا العلاقات بين الطرفين وبتنتهي المسرحية. وتفتكر يا أستاذ محمد إنك عبرت عن مشكلة الحرية فعلا في مسرحيتك؟ أنا حاولت وركزت على أثر ديكتاتورية الأب على ابنه، وإزاي ده وقع الابن والعيلة كلها في أصعب المشاكل. لكن الحكم على ده كله طبعا للجمهور أولا وللتاريخ ثانيا. شكرا للأستاذ محمد تيمور. ونعود سيداتي وسادتي إلى خشبة المسرح لنتابع أحداث مسرحية العصفور في القفص. في ديسمبر من نفس العام 1918، قدم محمد تيمور مسرحيته الثانية عبد الستار أفندي، التي أخرجها عزيز عيد عبقري المسرح المصري في أوائل هذا القرن. وقد كتب الأستاذ محمود عزي صديق تيمور عن هذه المسرحية فقال: كان في الفترة بين مسرحيتي العصفور في القفص وعبد الستار أفندي، القضاء على التمثيل الجدي بانتصار كشكش بيك، ذلك الانتصار الذي اجتذب إليه عشاق المسرح فترة رآها تيمور القضاء على الفن الذي تعشقه، فقال في نفسه: لماذا لا أحارب التمثيل الهزلي بنفس سلاحه؟ لماذا لا أجتذب الجمهور برواية فنية ذات صبغة هزلية ونكات راقية، ثم أرتفع به بعد ذلك من الهوة التي ألقاه فيها التمثيل الهزلي إلى الغاية التي أنشدها؟ واستطاع محمد تيمور في هذه المسرحية أن يقدم لنا عملا كوميديا رائدا لا يبتعد عن الحياة الاجتماعية للمجتمع المصري، ويعالج فيها قضية استبداد الأبناء الفاسدين بالآباء ضعاف الشخصية، ويمس فيها قضية تحرير المرأة، وينتصر لقضية الحرية. لحد دلوقتي الأمور معقولة، بس أنا عايز أعمل حاجة جديدة، عايز أعمل أوبرا، أوبرا مصرية. الحلم كان هو البداية، والحلم كان هو الطريق، ومحمد كان طموحا، كان طموحا. أخيرا يا محمود، أخيرا يا محمود يا تيمور، أخوك عمل أوبريت حقيقية، أوبريت مصرية. صحيح، وسميتها إيه؟ العشرة الطيبة. أيوة، بس مين هيلحنها لك؟ أنا خلاص اتفقت مع سيد درويش على تلحينها. حيقوم بإخراجها مين؟ عزيز عيد. تصور، تصور عزيز عيد وسيد درويش الاتنين في عمل واحد. أنا الدنيا مش سيعاني، حطير من الفرح. عرضت العشرة الطيبة لأول مرة مساء الخميس 11 مارس سنة 1920، وقام بتمثيلها فرقة الكازينو دي باري. وقال سيد درويش عن ألحانها إنها أقرب ألحانه إلى قلبه، وما زالت حتى الآن تعد واحدة من الأعمال الكبرى في مسرحنا الغنائي. يا حضرة الكاتب، كتبت الأسماء كلها؟ كتبتها، هات الورق. عاوزين سبت بقى نحط فيه الورق المكتوبة فيه الأسماء. تعجبك المشنة دي يا حضرة الأفندي؟ مشنة البنت نوزها؟ مشنة البنت نوزها؟ لازم المسألة فيها سر، على الله تكون المشنة دي اللي ترمت فيها بنت الوالي. مين اللي حيمسك المشنة دي في ايده؟ اذا حبيت امسكها انا. وهو كذلك يا صاحب السعادة، ما شمتش ريحة البنت الوالي؟ لسه، لكن عندي امل واحساس غريب باني حلاقيها. اسمعوا كلكم، اول اسم حيطلع في الورقة حيكون اسم العروسة اللي حيختارها حمص اخضر. يا معلم حشنبر. ايه مالك؟ فين المشنة؟ ليه؟ علشان انتشر ورقة. ايه يا راجل يا مغفل؟ يا بقى انت وست الدروي زمان اهو الولد ده. مقدرش يا فندم. حديلك قرش. اسحب اسحب، ايوه كده، وريني بقى ست الدار. ولا طيب يا زمان الحلقه دي، القصائد واخر صبر دي، مالك يا محمد؟ تعبان قوي يا محمود، تعبان قوي. ياه، ده انت سخن نار. انا هبعت اجيب لك دكتور حالا. ايوه بسرعه محمود، اعمل معروف، لاني لازم اخلص كتابه الروايه اللي في ايدي. روايتي بس هو ده وقته؟ ايوه يا محمود، دي روايه كويسه قوي، هتعجبك جدا لما تقراها. طب بس ارتاح شوية، ارتاح على ما اجيب لك الدكتور. خير يا دكتور؟ ما خبيش عليك يا أستاذ محمود، أخوك تعبان جدا. إيه؟ يعني إيه يا دكتور؟ اطمن يا أستاذ محمود، هيخف بإذن الله، بس المهم إن يحافظ على نفسه. مع السلامة يا دكتور، متشكرين جدا. محمود يا محمود تعالى. أيوه. خد اقرا الرواية دي. إيه دي كمان؟ الهاوية. هاوية؟ آخر مسرحياتي. أنا خلاص اتفقت مع أولاد عكاشة على إنهم يقدموها عندهم، دول بدأوا فعلا بروفاتها. أنت بتجهد نفسك قوي يا محمد، مش كده؟ لو المرض رجع لك تاني ده هيكون خطر على صحتك. يا راجل الأعمار بيد الله، ما تخافش عليا يا محمود. في الكتابة ترجم محمد العديد من المسرحيات، وبدأ في تأليف أكثر من كتاب، حتى كانت الليلة الموعودة 26 فبراير عام 1921. كان محمد ما يزال شابا، عمره لم يصل إلى 30 بعد، وأحلامه لما تتحقق بعد، والكلمة الحية اللحم والدم لم تكد يمسكها بيده يقولها للناس. كان محمد ما يزال شابا حين جاءت الليلة الموعودة. اسمع يا محمود. أيوة محمد. أنا لي عندك طلب صغير. أيوة. أنت عارف إن كل اللي كتبته ما فيش حاجة منه انطبعت، وأنا نفسي الحاجات دي تتجمع كلها في كتاب. من عارف يمكن يا سيدي في يوم من الأيام تلقى اللي يقراها. ربنا يديك الصحة. نفسي يقولوا عني اني حاولت بإخلاص اكتب الكلمة المصرية، القصة المصرية، المسرحية المصرية. هو ده امل يا محمود، هو ده املي. 26 فبراير عام 1921، يوم لا ينساه تاريخ الادب العربي. ففي هذا اليوم خبى نجم من النجوم الساطعة في سمائه، خبى بعد أن ترك لنا ثروة من المسرحيات والقصص القصيرة والأشعار، التراث النقدي والترجمات. في هذا اليوم رحل عنا الكاتب الرائد محمد تيمور. قدمنا لكم برنامجا خاصا عن محمد تيمور، الإخراج لمحمد المساح.